إخوتي الكرام إلى الكلام على سنن أبي داود، وما زلنا مع كتاب السنة أبواب القدر. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، اللهم صل على محمد صلى الله عليه وسلم. قال الإمام أبو داود رحمه الله: كتاب السنة. قال: باب في القدر. قال الإمام رحمه الله: حدثنا مسدد. مسدد هو أني حديث أرجو هو اللي وقفنا عنده. تأخر. ماشي. مسدد بن مصرهد الثقة الثابت الأمين، لا روى له الجماعة. الرسائل قلت لك لها تأثير كبير، أنت مش نايم. هات ما عندك. قال: أخبرنا يحيى. يحيى من؟ يحيى بن عثمان. يبقى يحيى بن سعيد القطان، هو من الثقات الأثبات، روى له الجماعة. عن عثمان بن غيثان، أو ابن غيثان. عن عثمان بن غياث، أو لا ابن غياث أو كده. قال: عن عثمان بن غياث قال: حدثني عبد الله بن بريدة. نعم، عبد الله بن بريدة من الثقات. عن يحيى بن يعمر، وهو من الثقات التابعين. احنا تكلمنا عن الاسناد ده امس، الاسناد ده تكلمنا عنه امس. قال: لقينا عبد الله بن عمر فذكرنا له القدر وما يقولون فيه، فذكر نحوه. زاد قال: وسأله رجل من مزينة أو جهينة فقال: يا رسول الله، فيما نعمل أفي شيء قد خلى أو مضى، أو في شيء يستأنف الآن؟ قال: في شيء قد خلى ومضى. فقال الرجل أو بعض القوم: ففيما العمل؟ قال: إن أهل الجنة ميسرون أو ييسرون لعمل أهل الجنة، وإن أهل النار ميسرون أو ييسرون لعمل أهل النار. سبحان الله. قال الإمام رحمه الله: حدثنا محمود بن خالد. ما أعرف. قال: أخبرنا الفريابي. الفريابي الشيخ البخاري، البخاري. نعم، من الثقات. قال: عن سفيان. عن سفيان، سفيان بن عيينة، هو من الثقات الأثبات، روى له الجماعة. قال: أخبرنا علقمة بن مرثد، هو من الثقات أيضا. عن سليمان بن بريدة عن ابن يعمر، يحيى بن يعمر، بهذا الحديث. نفس الإسناد. بهذا الحديث يزيد وينقص. يزيد وينقص. قال: يزيد وينقص. قال: فما الإسلام؟ قال: إقام الصلاة وإيتاء الزكاة وحج البيت وصوم شهر رمضان والاغتسال من الجنابة. قال أبو داود: علقمة مرجئ. الله المستعان. نعم، اللي بعده. قال الإمام رحمه الله: حدثنا عثمان بن أبي شيبة. عثمان بن أبي شيبة أخو أبو بكر بن أبي شيبة من ثقات الأثبات، روى له الجماعة. قال: أخبرنا جرير. جرير بن عبد الحميد الضبي، ومن ثقات الأثبات، روى له الجماعة. عن أبي فروة الهمداني. أبو فروة الهمداني قال: ابن القطان مجهول. عن أبي زرعة ابن عمرو ابن جرير. نعم، ابن جرير من الثقات. عن أبي ذر وأبي هريرة رضي الله عنهما. رضي الله عنهما. نعم. قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يجلس بين ظهري أصحابه، فيجيء الغريب فلا يدري أيهم هو حتى يسأل. فطلبنا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن نجعل أو يجعل له. قريب هنا، أنت هناك وأنت الصوت بعيد، لا يسمعون. تعال هنا. سيب هذا واترك هذا وتعال خذ من هذا، هات الكرسي وتعال هنا، لأن الصوت غير واصل عندهم. ماشي. عن أبي ذر وأبي هريرة رضي الله عنهما قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يجلس بين ظهري أصحابه، فيجيء الغريب فلا يدري أيهم هو حتى يسأل. فطلبنا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن نجعل أو يجعل له مجلسا يعرفه الغريب إذا أتاه.

فقال الرجل أو بعض القوم ففيما العمل؟ قال إن أهل الجنة ييسرون لعمل أهل الجنة. وهذا بينا بأن القدر هنا مدعاة للعمل، وأن الإنسان إذا ورد في نفسه بأن الله تعالى وفقه وسدده لأمور قد يعني خفيت على غيره أو سدت عن غيره ووفق لها، فكان الله تعالى خلق ذلك له، بأن الله جل في علاه خلقه لأهل الجنة فبعمل أهل الجنة وفقه الله جل في علاه في ذلك. وقد بينا أمس بأن الإنسان إذا أراد أن يعرف مقامه ينظر كيف هو مع الله جل في علاه، أو كيف أقامه الله جل في علاه. فإن أقامه ليل نهار على الدنيا على الدرهم على الدينار والسعي لهذه الأمور الدنيا حتى ولو كان لمسألة كفاية الأهل ولغيرهم، فالله تعالى قال فامشوا في مناكبها، فإن ورد في نفسي أنه يسعى في مناكبها وأنه يعني لا وقت له للعبادة أو العبادة هي فضلة بالنسبة للعمل، فإنه يعطي ربه الفضلة، فهذا لابد أن يراجع نفسه ولابد أن يقف وقفة مع نفسه أن لا يكون قد خلق لذلك، خلق للدنيا، وإلا فمن خلقه الله جل في علاه للآخرة فبعمل أهل الآخرة يعمل، والدنيا والآخرة ضرتان كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، لابد إذا انتفع بواحدة أضر بالأخرى. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم من كانت الدنيا همه شتت الله عليه شمله وجعل فقره بين عينيه ولم يأخذ من الدنيا إلا ما قسم له، ومن كانت الآخرة همه جمع الله عليه شمله وجعل غناه في قلبه وأتته الدنيا وهي راغمة. فهنا يقول كل ميسر لما خلق له، أو قال اعملوا إن أهل الجنة ميسرون لعمل أهل الجنة يوفقهم الله جل في علاه. وهذا كما قلنا من عاش عشان مات عليه، والله جل في علاه إذا اصطفى عبدا من عباده سبحانه جل في علاه وفقه لما يحبه ويرضى، لقول النبي صلى الله عليه وسلم قال الله تعالى من عاد لي وليا فقد آذنته بالحرب، وما تقرب إلي عبدي بأحب إلي مما افترضته عليه، ولا زال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه، فإن أحببته كنت سمعه الذي يسمع به وبصر الذي يبصر به. وهذا معناه بأنه مسدد موفق، بأنه موفق مسدد من قبل الله جل في علاه، فلا يسمع إلا ما يحب الله تعالى ولا يسعى إلا فيما يحبه الله جل في علاه. ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم في الرواية الأخرى قال الله تعالى فبي يسمع وبي يبصر وبي يبطش، فالحق أنه لا يتحرك إلا لله سبحانه جل في علاه. ولذلك قال ييسر لهم، يعني ييسر أهل الجنة عمل أهل الجنة، فتراه في انسيابية يقيم الليل يصوم النهار يتصدق بماله يتعلم العلم يسعى في الخيرات ينافس في الصالحات، فهذا الذي يرتقي إلى المنازل العلى عند رب الأرض والسماوات، ويكون الله تعالى قد كتبه في الأولين في السابقين في اللوح المحفوظ أنه من أهل الجنان. قال وإن أهل النار ييسرون لعمل أهل النار، وأنت ترى تفتح لهم أبواب الدنيا بأسرها كما قال الله تعالى فتحنا أبواب كل شيء حتى إذا فرحوا بما أوتوا أخذناهم بغتة. وهذه كما قلنا يعني ينظر فيها الفقيه الدقيق النظر، ينظر حيثما يعني ولاه الله جل في علاه وجهته، فيعلم بذلك أن الله تعالى قد كتبه من هؤلاء أو من هؤلاء. لذلك تراه إن كان على الجادة وعلى الخير يسعى سعيا حديثا للزيادة وللتسابق في الخيرات كما كان عمر بن الخطاب رضي الله عنه وأرضاه يفعل ذلك، لأنه علم بأن أبا بكر ينافس في الخيرات فنافسه في الخيرات. لكن لما استنهض الإنسان من الهمم وجاء أبو بكر بكلية المال وجاء عمر بشطر مالي ففرح لذلك وقال اليوم أسبق أبا بكر، في الأصل هنا عمل بقول الله تعالى وفي ذلك فليتنافس المتنافسون، هو يعلم بأن القدر قد كتب وحسم، فلما جاء بشطر ماله وأثنى عليه النبي صلى الله عليه وسلم ثناء حسنا قال اليوم أسبق أبا بكر، فجاء أبو بكر بكل ماله، فلما قال له النبي صلى الله عليه وسلم ما تركت لأهلك؟ قال تركت لهم الله ورسوله. قال عمر لا أسابقك بعد اليوم، أنت لا تسبق، كأنه سلم بعين القدر وعلم أن الله تعالى اختار أبا بكر ليكون هو المقدم على هذه الأمة. وهذا قاله النبي صلى الله عليه وسلم مبينا ذلك بأن المسألة على القدر المحسوم، بأنه قال لا يأبى الله ويأبى المؤمنون إلا أبا بكر، لا يأبى الله ويأبى المؤمنون إلا أبا بكر. فهذا فيها دلالة على أن الله تعالى يعني إذا خلق عبدا لشيء يسر له أن يصل إلى هذا الشيء. وقد قلنا قبل ذلك بأن الله إذا أراد شيئا هيأ له أسبابه، إذا أراد شيئا هيأ له أسبابه، وإلا فقد هيأ الله الأسباب للحوت وأن يبتلع يونس عليه السلام، وهيأ الله الأسباب ليونس أن يقول لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين فتشفع الملائكة فالله جل في علا يرفع عنه ثم يرده إلى قومه فيأتون مؤمنين جميعا كما قال الله تعالى ولقد أرسلناه إلى 100,000 أو يزيدون فأرسلناه إلى 100,000 أو يزيدون فآمنوا فمتعناهم إلى حين. نعم. وفي الحديث الذي بعده أنه قال فما الإسلام بعدما سأل النبي صلى الله عليه وسلم فبما العمل قال فما الإسلام. شوف هنا أيضا ذكاء وفطنة بعدما سأل يعني الأمر فيما مضى وانقضى عمل الأمر أنف قال فيما مضى وانقضى قال فيما ففيما العمل قال أهل الجنة ويسألون العمل أهل الجنة فلما علم ذلك قال فما الإسلام بين لي الإسلام يعني الأعمال. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم إقام الصلاة وإيتاء الزكاة وحج البيت كأنه قال وما العمل الذي أصل به الجنة ما دام الأمر على التيسير في هذا لو يسر لي الحج أو العمرة أو الصلاة أو الصيام أو الصدقة فأنا مخلوق لمثل هذه. فلذلك سأل عن النبي صلى الله عليه وسلم عن الأعمال. ولذلك لما جاء الرجل النبي صلى الله عليه وسلم يقول له متى الساعة قال وما أعددت له رد عليه السؤال فقال وما أعددت له فكأنه قال العينان هنا العينان عين القدر وعين الشر ما عليك الانشغال إلا بعين الشر أنت لا تنشغل بعين القدر لا صح لا أحد أن ينشغل بعين القدر فقط لا ينشغل المكلف بعين القدر إلا في حالة واحدة ما هي طب اصبر يا شيخ صبري قافلين أغلقتم طب نشوف هنا الآن وبعدين نشوف يقول الصوت هنا 2-2 دي معناه يعني تعادل 2-2 طيب و2-2 خطة اللعب ما في يعني الصوت انقطع طب واحد واحد واحد واحد واحد طيب الحمد لله واحد قال واحد واحد واحد تاني قال 2-2 يبقى اكيد في يبقى الاعداد خطا هنا الان طب شوف الصوت طبعا جهاد قال في المصائب اما قال عند المصيبه ليس له الا التسليم يبقى المعنى الصحيح هنا نقول ان النظر نظر بعين القدر عند وقوعه نعم قال ايضا المخاطر قالت المحن صحيح يبقى النظر هنا عند وقوعه النظر هنا عند وقوعه هذا الراجح الصحيح في هذا الباب عند وقوعه هذا الاصل في هذا الباب فالاصل ان المرء لا ينظر الا بعين الشر لانه مخلوق لله جل في علاه عبد لله فالاصل انه لا ينظر الا بعين الشر وأنه ينظر ما أراد الله منه لا مما لا العكس وما قدره الله فقد غاب عنه وما عليه إلا أن يتعبد لله جل في علاه حين وقوع القدر يتعبد لله جل في علاه بالتسليم ووحد التسليم كما بينا قبل ذلك ولذلك لما سئل عن الإسلام قال أقم الصلاة إقام الصلاة وإيتاء الزكاة وحج البيت وصوم رمضان قال والاغتسال من الجنابة قال والاغتسال من الجنابة والحديث الذي بعده أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يجلس بين أصحابه فيأتي الغريب فلا يدري أيهم رسول الله وهذه دلالة على تواضع النبي صلى الله عليه وسلم لأن الأعمال ما قلنا لا أعمال طبعا الغسل مع الصلاة ما يتابع للصلاة خشرت بشروط الصلاة لكن هو أراد أن يظهر الأعمال فهم وكما قلت أنه الآن يبين لك أنك ليس لك إلا أن تنظر إلى بعين الشرع فتعلم ما عليك فتؤديه جيد بس هو الأصل في ذلك أنه يقول كأن القدر لا يوقفك عن العمل هذه الأعمال تأتي بها ما يعني ما وإن كان الله تعالى قد كتب كل شيء فقال ما كان أحد منا يعرفه وهذه دلالة على تواضع النبي صلى الله عليه وسلم فهذه فيها دلالة على تواضع النبي صلى الله عليه وسلم حتى جعلوا له دكانا يجلس النبي صلى الله عليه وسلم ليرى حتى يأتي القادم فيعلم من رسول الله صلى الله عليه وسلم فلا يسأل، فيأتي يسأل النبي صلى الله عليه وسلم. وذلك جاء رجل فسلم عليه السلام فرد عليه النبي صلى الله عليه وسلم السلام. وفي أن من السنة لابد من تمييز العالم عن غيره، لأن الناس أحوج ما يكونون إلى العالم إلى العلماء، فلابد من تمييز العالم عن غيره. وحديث أبي بن كعب قال أتيت أبي فقلت له وقع في نفسي شيء من القدر، يعني وقع في نفسي شيء من القدر، إما أن نقول بأنه وقع في نفسي الأمر على ما مضى وانقضى، أم الأمر أنف، أو وقع في نفسي يعني إذا كان الله تعالى خلق الطاعة والمعصية فلما يعذب العاصي ما دام الله تعالى قد خلق المعصية. وهذا هذا الحق والأقرب في هذا الباب، ولأن الإنسان يساوره مسألة الجبر، الإنسان يساوره مسألة الجبر، لا سيما بالإقرار بأن الله تعالى خلق كل شيء، وأنه لولا الله جل في علاه ولولا توفيق الله للعباد فإن العباد خلقوا في ظلمة. والحق بأنه الله تعالى وفق الطائع لطاعته بفضله ونعمته ورحمته، ووفق العاصي لمعصيته بعدله سبحانه جل في علاه. فقال فقد قال حدثني، وقع في نفس شيء من القدر، فحدثني بشيء لعل الله أن يذهب ذلك من قلبي. وهذه فيها دلالة أنه لو أشكل عليك شيء لا تسري معه، ولا وأيضا لا تسكن له، ولا بد أن ترجع إلى العالم، والرجوع إلى العالم مهدات. ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم هل لا سألوا حين جاهلوا، إنما شفاء العي السؤال، لا سيما في هذه المسائل، عض المسائل في أبواب القدر أبواب الاعتقاد يرجع فيها للمختص، يرجع فيها للراسخ من أهل العلم. فرجع لأبي، وأبي من الراسخين في العلم، قدمه النبي صلى الله عليه وسلم على الجميع، حتى قال أقرأ أمتي للقرآن هو أبي رضي الله عنه وأرضاه. فلما قال له ذلك قال لعل الله يذهب من قلبي، فقال له بكلمة واحدة تذهب ما في قلبي، قال لو أن الله تعالى عذب أهل السماوات وأهل أرضه عذبهم وغير ظالم له. هو الذي اخترج في نفسه، طب هو الذي خلق المعصية والطاعة، فلما يعذب العاصي وهو الذي خلق فيه وركب فيه مسألة المعصية. فقال له هنا الآن يأتيك الشيطان فيقول ظلم بها، هذا ظلم، والله جل في علاه لا يظلم الناس شيئا، قال الله تعالى إن الله لا يظلم الناس شيئا، إن الله لا يظلم مثقال ذرة. وأيضا قد قال الله جل في علاه يا عبادي إني حرمت الظلم على نفسي وجعلته بينكم محرما فلا تظلموا. الغرض المقصود في هذا الباب واضح بقول أبي إن الله لو عذب أهل السماوات أهل الأرض، كأنه قال الملك ملك الله جل في علاه، الملك ملك الله، وإذا عذب الجميع لم يكن ظالما لهم سبحانه جل في علاه. قال وهو غير ظالم لهم، ثم قال ولو رحمهم كانت رحمته خير لهم من أعمالهم. وهذا الذي جاء في أثر فيه ضعف، لما كان رجل قد انفرد في شعب من شعب الجبال، وكان يصلي ويصوم، كان يصوم يسر صوما ويقوم ليلا، وكان على طاعة، حتى إذا لقي ربه جل في علاه قال الله جل في علاه للملائكة أدخلوه الجنة برحمتي، قال لا بل بعملي يا رب العالمين، فقال الله تعالى في الثانية أدخلوه الجنة برحمتي، فقال بل بعملي، لما قال في الثالثة بل بعملي قال الله تعالى ائتوا بعمله، فأتوا بعمله، ثم أتوا بنعمة واحدة وهي العين فقط، نعمة واحدة نعمة البصر. رد أنت. وهي نعمة البصر، فرجحت كفة نعمة البصر، فقال إلى النار، فوقف الفواهة، قال ما يبقيك، قال انتظر رحمتك، قال ادخل الجنة برحمتك، قال برحمتك. الغرض المقصود أن المسألة هنا دائرة على أن التوفيق والتزديد برحمة الله جل في علاه ليس منك من شيء، قال الله جل في علاه وما بكم من نعمة فمن الله، وقال الله جل في علاه فإنما هي أعمالكم أحصيها عليكم فمن وجد خيرا فليحمد الله. فالتوفيق هو من الموفق بحق، هو من وفقه الله جل في علاه. قال ولو أنفقت مثل واحد ذهبا في سبيل الله ما قبله الله تعالى منك حتى تؤمن بالقدر، يعني تعلم بأن الله على ما كتبه سيكون وما قدره الله سيكون، وأن الله يعلم أعمال الخلائق، وأن الله خلق أفعال الخلائق. وتعلم أن ما أصابك لم يكن ليخطئك وما أخطأك لم يكن ليصيبك ولو مت على غير ذلك دخلت النار. وهذه مسألة عظيمة جدا عندما قال أبي قال وتعلم أن ما أصابك لم يكن ليخطئك ولو اجتمع من بأخطرها كما قال سلم مفسرا لذلك في حديث ابن عباس رضي الله عنه وأرضاه قال واعلم أن الأمة لو اجتمعت على أن ينفعوك بشيء لن ينفعوك إلا بشيء قد كتبه الله لك واعلم أن الأمة لو اجتمعت على أن يضروك بشيء لن يضروك إلا بشيء قد كتبه الله عليك. فإذا هذه دلالة واضحة جدا على مسألة القدر وأن الله فعلا ما كتبه لابد أن يكون ولو اجتمع من بأخطرها. وهذا يريح القلب جدا. الإنسان إذا نظر إلى بعين القدر بعين القدر يعني ما أهمه ما يكون من تجيش الجيوش عليه وما أهمه من الكيد أو قل تكالب الأعداء عليه أو ما أهمه من يكيد له أو يمكر به لأن الله على ما قدره لابد أن يكون وما قدره الله على يكون فيه الخير وأن الله على أحاط بكل شيء علما وأن الله جل وعلا فوقهم بالمرصاد كما قال الله جل وعلا عندما هيأ الأسباب ليوسف قال والله غالب على أمره ولكن أكثر الناس لا يعلمون. والله غالب على أمره. فرعون كم مرة أراد أن يقتل موسى عليه السلام وكم مرة وكم قد جيش الجيوش من أجل بني إسرائيل ولما حتى طمعه الله فيهم وجاء خلفه وقال بني إسرائيل إنا لمدركون قال كلا بيقين تام لأن ما كتب الله لابد أن يكون فقال كلا إن معي ربي سيهدين. فالغرض المقصود بأن من ثبت القدر في قلبه كانت راحة البال وإن اختلج في نفسه ما اختلج وإن سوره ما سوره لكنه ما دام يثق في ربه جل وعلا ويحسن الظن بالله وأن الله ما قدره لابد أن يكون هو الخير لابد أن يكون قد ملغ من الإيمان مبلغا وإلا فعماد الدين كما قلنا أو نظام التوحيد هو القدر. فمن لم يؤمن بالقدر كذب تكذيبه أو نقض تكذيبه توحيده. لذلك قال فإن مت على غير الهدى قال فإن مت دخلت النار. قال وأن ما أصابك لم يخطئك وما أخطأك لم يكن ليصيبك ولو اجتمع من بأخطرها. وهذا تصريحا قال النبي صلى الله عليه وسلم لابن عباس قال واعلم أن الأمة لو اجتمعت على أن ينفعوك بشيء لن ينفعوك إلا بشيء قد كتبه الله لك واعلم أن الأمة لو اجتمعت على أن يضروك بشيء لن يضروك إلا بشيء قد كتبه الله عليك. ثم قال النبي صلى الله عليه وسلم هذا ما قال أبي قال ولو مت على غير هذا دخلت النار. والمعنى لو مت على هذه على غير هذه العقيدة فأنت جعلت إلها مع الآلهة مع الله جل وعلا فما آلك إلى النار. وبهذا نرى بأن حتى أبي ونرى ابن عباس وغير هؤلاء يرون بأن نفي القدر فيه ما فيه من الكفر وأن من لم يؤمن بالقدر لم يكن مؤمنا بل لو آمن وأسلم ولم يؤمن بالقدر فقد كفر. قال ثم أتيت عبد الله بن مسعود وأتيت حذيفة بن اليمان وأتيت زيد بن ثابت كلهم حدثني عن رسول الله على ما قال. هذه دلالة على أنها كالشمس الساطعة بينهم في مسألة القدر. آخر حديث في هذا الباب وهو حديث عبادة يا بني إنك لن تجد طعم الإيمان أو طعم حقيقة الإيمان حتى تعلم أن ما أصابك لم يكن ليخطئك وما أخطأك لم يكن ليصيبك. هذا نظيره في الأحاديث ما هو؟ نعم نظيره في الأحاديث قال يا بني إنك لن تجد طعم حقيقة الإيمان حتى تعلم أن ما أصابك لم يكن ليخطئك وما أخطأك لم يكن ليصيبك. ممتاز. ذاق طعم الإيمان من راضي بالله ربه. وما الوجه ما وجه الترابط بينهما؟ إنك أن ترد طعم الإيمان حتى تعلم الإيمان حتى تعلم أن ما أصابك لم يكن يخطئك. ممتاز. هو راضي بالله ربه معنى ذلك إيش؟ ها خلاص ما أنت ما قلت ذلك. مقصدك هذا. أنا شغال مع المقاصد الآن. يعني نعم. ممتاز. وإياك حفظك ربي عيد رفع الله مقاما. نعم هنا بمعنى ذلك ذاق طعم الإيمان من راضي بالله ربه. راضي بالله ربه يعني علم أن ما أصابه لم يكن يخطئه وما أخطأه لم يكن يصيبه وسلم التسليم التام لله جل في علاه. قال حتى تعلم أن ما أصابك لم يكن ليخطئك وما أخطأك لم يكن ليصيبك فاعلم أنه قدر الله جل في علاه واعلم أن من قدر عليك ذلك هو الله إذا لابد من اللجوء إليه. وهذا في حث واستنهاض الهمم على أن يكون المرء عبدا حقا لله. وهذه مسألة من الأهمية مكان أبواب القدر لها مغزى آخر يصل نصل إليه مغزى آخر مهم جدا نصل إليه. ما هو؟ يعني له ثمرة أعظم ما تكون لمن أتقن أبواب القدر. ما هي الثمرة العظيمة من إتقان أبواب القدر؟ التسليم التام بين القيادة والزعمة. جيد، هذه هي القدرة. مش فاهم قال إيش السلف، إيش قال؟ القدر قدرة الرحمن. ممتاز، نعم. لكن الإجابة فينا بالبراء. العمل ممتاز، حسن ظن بالله، حسن السلفي، التسليم للقيادة ممتاز، إجابات ممتازة. الرضا بالمقدور ممتاز، التسليم للقيادة ممتاز، التسليم التام ممتاز، حسن الظن بالله ممتاز. والاجتهاد في العبادة ممتاز ممتاز. خلاص انتهيتم؟ والرضا عن الله ممتاز. هو الحق أن الجميع لابد أن يأتي إلى دائرة مهمة جدا، عدم التفات القلب لغير الله. ثمرة القدر عدم التفات القلب لغير الرب. ما وهذه كلها بالميزان تتفاوت. كل من كان أتقن وأعمق علما في هذا الباب وأرجى فهما لأبواب القدر، كلما كان أحسن الناس ضبطا في هذا الباب، وكان القلب أعظم اتجاها لله جل في علاه. هو الثمرة العظيمة في هذا الباب هو قطع العلائق، أي علائق، عدم التفات القلب لغير الرب. هذه الثمرة من هذا الباب. زي قال أن تعلم ما أصابك لم يكن يخطئك، وما أخطأك لم يكن ليصيبك. ثم أقول إن أول ما خلق الله تعالى القلم قال له اكتب، قال وما أكتب. إن أول ما خلق الله القلم، نتكلم على الظرفية في هذا الباب، يعني ليست الأولية المطلقة للقلم، والخلاف بين العلماء خلاف عريض، القلم أول أم العرش؟ أم العرش أول؟ والحق بأنه أنا ما أذكر الآن الحديث أو الأثر، لكن العرش خلق أولا، العرش خلق أولا. قال إن سلم كان الله ولم يكن شيء وكان عرشه الماء، والحق العرش خلق أولا. وقول إن سلم أول ما خلق الله القلم على الظرفية، يعني عندما خلقه قال له، هذا يحكي لنا ما حدث بعد خلق القلم. أول ما خلق الله القلم قال له اكتب، قال وما أكتب؟ قال ربي وماذا أكتب. هذه فيها دلالة واضحة جدا على مسائل عقدية مهمة جدا. ما هي؟ أو إن أول ما خلق الله القلم قال له اكتب، قال وما أكتب؟ ربي وما أكتب؟ قال اكتب مقادير كل شيء حتى تقوم الساعة. فيها مسائل عظيمة عقدية. قال يا بني إني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من مات على غير هذا فليس مني. نعم، كما قال أبو الوليد، قال الاتصال التام بين القلب وبين الرب. ها نعم، المفروض تكتبه. طيب، الغيب لا يعلمه إلا الله. ممتاز، نعم. ممتاز، أنا عارف إن هي عندك، خلي بالك، وعمال غض الطرف عنك، لكن نعم شيخ صبري. الحق وأنا أقول الآن الكلام لا، الأصل في هذا الرد على الأشعار. قال لا أكتب، قال ما أكتب، الرد على الأشعار. القلم تكلم، ولا عنده أسنان ولا شفة ولا لسان ولا أذن ولا عين ولا، الآن يتكلم القلم. القلم مخلوق، نعم، مأمور بأمر الله في علاه ويتكلم. فهنا هذا فيه رد على الأشعار، فيه رد على الأشعار، لأنه قال لا أكتب، قال ربي وماذا أكتب. وانظر هنا القلم يعقل. ولذلك نقولنا الحجر والشجر لا لا لا تستغربن بأن له إرادة. جدار يريد أن ينقض فأقام، إذا للجدار إرادة. القلم تكلم، السماء تكلمت، الجنة تكلمت، النار تكلمت، الأرض تكلمت. بعيدا هنا قال لا أكتب، قال وما أكتب. هنا ترى القلم والأدب مع الرب، يقول ربي، ربي ما أكتب. فلما قال له أكتب مقدير كل شيء علم، فكتب كل شيء، اكتب كل شيء حتى تقوم الساعة. وفيها كما قلنا فرغ ربكم من العباد، فرغ ربكم من العباد. ولبيان أن الإيمان بالقدر أصل من أصول الإيمان، قال من مات على غير ذلك فليس مني، وهذه براءة من براءة كلية، براءة كلية. Yeah. الفوائد عادي البشرى المؤمن. توفيق الله للعبد عادي البشرى المؤمن. مراجعة العالم ففيما العمل. قلنا القدر مدعاة للعمل لا للكسل. وفي رد على الجبرية. نعم شيخ داود هذا صحيح. تواضع النبي صلى الله عليه وسلم من الأدب تمييز العالم حتى يسرع الناس الذين أرادوا الوصول إليه أن يصلوا إليه. لن يدخل الجنة أحد بعمله. لكن وين هذه؟ ها؟ نعم لو قال لا الجزئية كانت رحمته ولو رحمهم كانت رحمته خيرا له من أعمالهم. في شيء يأتي العالم وبعدك يأتي العالم وبعده ايه؟ الندرة ده صحيح ورب العزة صحيح لا سيما في هذا الزمان لا سيما في هذا الزمان. ايه مش بيعم عليه هم اصلا بيدعوا عليه. يعني هو الحق عند ظهور العالم يبنون له دكانا لكن هي دكان على انها تبت ضرب النار يقفونها وخلفها. انتهى الموضوع. هو هذا سبحان الله. يعني التغطيه على العالم والتعميه عليه ومحاوله يعني اخفائه هذه جنايه على الشريعه جنايه على الشريعه. ولذلك انت ترى فضيله الشيخ الدكتور خضير لما سالوه على شيخ قال يقولون لا تسمعوا له قال قطاع طرق هؤلاء قطاع طرق. فالحق انه اصلا التعمية على العالم جناية على الشريعة ومحاولة ايقاف العالم جناية اكبر على السنة وفيها مساهمة لانتشار البدعة والمساهمة لانتشار البدعة موت المسلمين بانتشار البدعة لان الله ينظر اليهم بعين المقت. لو انتشرت فيهم البدعة العقاب نازل. ولذلك إن لم تكن الفسحة للسنة يعني عشان تجابه البدعة إذن أراد الله بهذه القرية بهذه الأمة الهلاك لأنها مبارزة لله جل في علاه. وكما قلنا البدعة هدامة للسنن ولذلك استحق صاحبها بل استحق من استضافه من آوى مبتدعا اللعن ما فعل شيء وآواه ملعون. قال لعن الله من أحدث فيها حدثا لعن الله من آوى فيها محدثا. أنت لترى خطر البدعة اسمع كلام إبراهيم بن أدهم عندما يقول لو دخلت المسجد فوجدت فيه نارا تحرقه ولا أستطيع أن أرد ذلك خير لي من أجد فيه بدعة لا أستطيع أن أغيرها لأنها تهدم الدين كلية لا المسجد. المسجد سيحرق ويبنى بعد ذلك. المكان جعلت لها الأرض مسجدا وطهورا لكن السنة إذا هدمت انتهى الأمر ضاع الناس. نعم الاعتقاد بالقدر أصل من أصول الإيمان. شفاء أو أموت؟ سبعة؟ ماشي. عظيم ربوبية الله جل في علاه. نطق الفخذ. نطق الفخذ. من وين أتينا بها؟ ها؟ القلم. لا احنا عندنا اثر اصلا مش قياسا. عندنا اثر. لكن نقوله الان لما القلم يتكلم ويعقل يتكلم اذا الفخذ سيتكلم لا احد يرد ذلك. ويوم القيامة خير دليل. يوم القيامة قال اليوم نختم على افواههم وتكلمنا ايديهم وتشهد ارجلهم بما كانوا يكسبون. لو في سؤال تفضلوا. نعم قالوا الجلودين بما شهدتم علينا. قالوا انتقنا الله. ومن علامات الساعة أن عدم الصوت ستنطق. رد. لو في أسئلة تفضلوا. وش اللي فيها؟ ما الفرق بينهما؟ ما في شيء. ما في فرق. ما في فرق. ما علاقة؟ طب تعال بقى لو عايز تقرأ الأسئلة تعال من هنا عشان يسمع. هو يقول ما علاقة حديث أن الصحابة رضي الله عنهم بنوا للنبي صلى الله عليه وسلم دكانا بباب القدر؟ العلاقة هنا علاقة وطيدة. كيف ذلك؟ أبواب القدر من أهم الأبواب، وكما قلنا أبواب الاعتقاد هي أهم الأبواب التي يسأل عنها. فعندما يأتي الرجل يأتي مشغوفا يأتي مدهوشا يريد أن يسأل يستغيث، فعندما يعلم مكان النبي صلى الله عليه وسلم ينصب إليه سؤاله ولا يذهب يقول هذا محمد هذا محمد. وذلك تراه يدخل على النبي صلى الله عليه وسلم إن كان عربيا يتكلم بكلام الصحابة لا يقبلونه. من فيكم محمد؟ أنت محمد؟ وهذا الكلام لا يقبله الصحابة لأن الله تعالى قد أمر بتوقير النبي صلى الله عليه وسلم. نعم صلى الله عليه وسلم. يقول إثبات الهرولة لله تعالى هل يمكن أن نقول لا تثبت لأنها معطوفة على الذراع والباع وهي منتفية في حق الله تعالى؟ طبعا هو الكلام على مسألة الذراع والباع وهي منتفية لأن ما في مسافة عند الله جل في علاه. وهذا الكلام شيخ الإسلام تيمية. ولكن تيمية قال أن الهرولة ليست صفة من صفات الله جل في علاه، وهذا خطأ في التأصيل. ليس خطأ في التأصيل، هو الآن الخطأ عنده في التطبيق. هو قال السياق هنا حملني على التأويل لأنه لا ذراع ولا باع بالنسبة لأنا. قلنا هذا من باب التمثيل للتقريب. يا ابن آدم قال ما أنا مع ابن أنا قال الله جل في علاه أول الحديث لا وأنا معه ما ذكرني الأولى. أنا عند حسن ظن عبدي بي. أنا عند ظني أو عند حسن ظن عبدي بي وأنا معه ما ذكرني وتحركت شفتاه. قال فإن تقرب إلي شبرا تقربت إليه ذراعا وإن تقرب إلي ذراعا تقربت إليه باعا فكانت المسافة في حق العبد. وهذا تمثيل التقريب مفهوم. فكان السياق ويقول السياق حامل على هذا الباب. قلنا له الأصل العام أنها صفة فعل، أنها صفة أضيفت إلى الله جل في علاه. فريما أن نؤولها لما؟ وطبعا الحامل لشيخ الإسلام تيمية على أن يؤول ذلك أنه قال المسألة ليست على الصلاة فقط، دي عبادات. المسألة ليست على الصلاة فقط بل هي عبادات صحيح. والكلام هنا العبادة تكون في الصلاة فقط لما قال تقرب إليها باعا تقربت إليه باعا. فقال إبعيد طب الصدقة والصوم. فقلنا له الحق في هذا الباب إن كان على التمثيل هو التمثيل للتقريب. تمثيل التقريب والأصل بأن صفة هرولة لله جل في علاه. وما يمنع هي صفة كمال في هذا الباب. أما تؤمن بالمجيء؟ أما تؤمن بالمجيء خلاص. إذن هذا الباب على أساس أنك تؤمن بالمجيء فتقول إذن بالله تعالى يجيء والله تعالى يهرول. بل ويمشي. قال من تقرب إلي ذراعا تقربت الإبان، ومن أتاني يمشي استغفر الله يهرول ما الماء الهرولة وهي سرعة المشي، لكن هو أخف عند اللفظ أفضل. قال ومن أتاني يمشي أتيته هرولة. فالحق أن تأويلها مخالف للتأصيل العام على ما كان علم عليه السلف. يقول هل هي إلماح بأن الأخذ بالسبب من الإيمان بالقدر؟ نعم، الأخذ بالسبب من الإيمان بالقدر كما بينا ذلك، جزاك الله خيرا. الآن الشيخ محمد صديق خرج عن صمته وذكرنا بالحديث جزيت الجنة، إما أنك اختفيت هذا الخفاء من أجل الكتب، وإما هناك من يعني نراه ما حرك فيك ساكنا. أنت تمتعنا عندما تدخل وتكلمنا يا شيخ محمد، ما بك؟ المشاركة تدل على أنك على افتعال معنا، فكن كذلك في كل أحوالك. يقول السائل وجوب النفقة على الأقارب هل يدخل فيها الأخ والأخت لأنهم من الورثة إن لم يكن له أولاد؟ نعم، جزاك الله خيرا. الحارس أتى بالضابط، يعني أنت سألت وأتيت بالإجابة يا حارس، جزيت الجنة. نعم، هو مسألة وجوب النفقة مرتبطة هو السؤال عن إيش؟ ها؟ لا حدثوا البس. ويقول وجوب النفقة على الأقارب هل يدخل فيها الأخ والأخت لأنه من الورثة إن لم يكن له أولاد؟ نعم هذا صحيح. تلزمه النفقة إذا قلنا بأنه إن كانت الزكاة مرتبة على مسألة النفقة، لكن الحق أن نقول بأنه يعني الأخ ينفق على أخيه إن لم يكن هناك من يغنيه، يعني إن كان الأب ميتا ولا أحد ينفق عليه وهو يحتاج فهو عليه النفقة، تلزمه النفقة، وإن تلزمه النفقة لا يجوز عليه أن يعطيه من الزكاة. أعوذ لكن لا فاتت 3 شهور أم لا، أم هي أم ما زالت هذه الشهور لم تنتهي، هل هي طالق الآن أم لا؟ يقال إذا مش عارفة 3 شهور عدل ولا ما عدلش، أنا لا يعني الآن قال إن قلت خلال 3 شهور أنك حامل فأنت طالق، هي الآن أبلغت فاتت 3 شهور ولا ما فاتتش؟ الأول فات، معنى السؤال أنه فاتت 3 أشهر وهي الآن لا تذكر إن كان القول في 3 أشهر أم في غيرها، الأصل عدمه، ما زالت على ذمتي، لا يقع الطلاق، لا يقع الطلاق. أمين، الله يحفظني ويحفظك يا شيخ محمد. شيخنا الفاضل، كيف التعامل مع المخالف خاصة إن كان ذو علم؟ المخالف إن كان ذا علم، إن كان ذا علم والمخالف متشبت بأفكار، متشبت بأفكار، سبحان ربي العظيم. إن كان كما تقول وأنت وصفته بأنه من أهل العلم، أنا صراحة أشك في ذلك. إن كان من أهل العلم فلابد ينزل على الحجة، لو كان من أهل العلم حقا فينزل على الحجة. لما قال الإمام ابن عيينة عندما سألوه عن النبيل، قال النبيل الذي يأخذ ممن فوقه وممن تحته وممن هو دونه. فالحق بأنه يعني إن كان على علم فإنه سينزل للحجة، ينزل للحجة، إن كان على علم ينزل الحجة. قلت بأن إن كان عالما كان على علم فإنه ينزل للحجة، لو جازلته بالتي أحسن وأظهرت له الحجة لابد أن يرضخ لها، وإلا يكون الهوى قد تحكم، فإن رأيت الهوى قد تحكم فعليك أن تقول المفارقة، لا حيلة في من يتحكم فيه هوى. توفي ايه؟ توفي عمي زوجي وهو مسافر في بلد ثاني. نعم. لم اسمع بخبر وفاته الا بعد يومين، هل تكون العده منذ سماع الخبر ام من يوم وفاته؟ لا، من يوم وفاته. اغلق الان وهتخليها على تليفوني انا. يغلق. ماشي لو في سؤال تاني ماشي. يقول اخو زوجتي ارضعته رضعات مشبعات، فهل يجوز ان يدخل علي البيت ويقدم الطلبات؟ يعني لو رضع خمس رضعات مشبعات، نعم فنعم.